الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر جبار. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من لا يؤمن بيوم الحساب. الله أكبر. وقال رجل مؤمن تقتلون رجلا غائب والله أكبر. يا أمة كلنا مدبرين ويا قوم إني أخاف عليكم يوم السناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من عاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما جئتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يقضى الله على كل قلب متكبر وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب وقال فرعون يا هامان صدق الله